بسم الله الرحمن الرحيم. العلم خير منحة حبانا بها الذي علمنا البيانا. العلم نور ساطع لا ينطفي به ينال المرء أسمى شارفي. أثنى عليه الله في كتابه كذلكم أثنى على طلابه في آل عمران وفي الأنعام. والعنكبوت دون ما إبهام والنحل ثم فاطر والزمر وغيرها من محكمات السور. وأمر الله نبيه بأن يقول زدني فهو أعظم المنن. وكم حديث ناطق بفضله وفضلهم قد زخرت بنقله. كتب الحديث باتصال الساند عن كل عدل ثقة مسدد. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فإن شاء الله تعالى يعني سنستمر في هذه المجالس، وأرجو يعني أن الإخوة يعني في هذه الأيام يكثروا من الطاعة ومن القربة إلى الله عز وجل، لأن الذين يعني كما يقال باللغة العامة يهيصون كثير والمشاركون أكثر في هذه الفتن، فرب أشعث أغبر ذو طمرين لو أقسم على الله لأبر. فالأمة ينقصها عباد، ينقصها أخفياء أنقياء أتقياء. وهل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم؟ فيعني المشاركات، يعني الأخ جايب لي سؤال يقول ما رأيكم فيما يجري في الوطن، وما رأيكم في بقاء مبارك في الحكم، وما رأيكم في زمن حكمه الماضي، وما حكم الشرع في الخروج إلى آخره. يمكن أنا بالأمس تكلمت باستفاضة في هذا، ولكن يعني كثرة الكلام في هذه الأمور فتنة، لأن الآن فتن عارمة، وأن المخططات الاستعمارية والصهيونية وأمريكا وغيرها يعني بين الحين والآخر تحاول القضاء على يعني هذه الأمة بأي طرق. فنحن كفقراء ضعفاء مساكين لا حول لنا ولا قوة، فما في رأي إلا نحن نستغيث إلى الله عز وجل برفع الغمة وأن يميتنا عن الإسلام، لأن الفتن هذه ربما الإنسان بينجرف وربما تصل به إلى أمور لا يعرف مداها أبدا. إن بين يدي الساعة فتن كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، إلى آخر الحديث. تقلب القلوب في هذه الفتن، يعني ربما الإنسان ينكر قلبه، يرى أنه يحب هذا ويبغض هذا، يعني تقلبات. فالعصمة في هذا والغوث في هذا هو اللجوء بصدق إلى الله عز وجل. وعليك بخاصة نفسك، وعليك بخاصة نفسك، فحاول أن تصلح من قلبك، وأن تجعل يعني القلب والعقل يتواطئان على إقامة العبودية. ولذلك العبادة في الهرج كهجرة إلي، يعني ربما القليل الآن هيكون كثير إن شاء الله، نرى أن كل مشغول بهذا الوش الذي يدور وبهذه الأمور، لا يعني هذا أن نكون بعيدا عن الأمة وعن جراح الأمة وعن جراح المسلمين وعما يدور، ليس معنى هذا، ولكن معنى أن فتنة عارمة قد تصل فيها إلى قتل، قد تصل فيها إلى إبادة لا تدري ما الذي يدور، قد تصل إلى جوع، قد تصل إلى مجاعات عظيمة جدا، ووقع في أزمان ماضية أن الناس أكل بعضهم بعضا، ويمكن في هذه المحن لسه تقريبا من يوم الأمس تقريبا أو قبل الأمس، وأنا ماشي في الطريق واحد بيسأل إن كرت المحمول وصل معرفش كام، هو بيقول لي لسه حافظ الرقم، هو بيقول لي 15، والزبادي معرفش وصل كام. يعني أقصد كبدايات بدأنا نتحدث عن زيادات الرفاهية. طب كيف لو لم نجد لقمة الخبز؟ وقد يكون هذا وارد لا تدري. فلذلك أن تهيئ نفسك لأن تكون عبدا لله عز وجل، يعني عندك أو تجد في قلبك منزلة، منزلة بمحبة الله عز وجل، يعني أن تجد قلبي في نوع من الاستقرار وفي نوع من الطمأنينة بكثرة الذكر وقراءة القرآن وقيام الليل. يعني المساجد الآن صارت خوية. يعني مثلا أعطيكم أنا مثال، بعد تقريبا يوم الجمعة كان المسجد عندي ربما بيمتلئ في بعض الصلوات، كنا نصلي ربما يعني صف أو اثنين أو صف ونصف. إيه العلة؟ ما في علة، الناس مشغولة، أصبح الناس مشغولة، تقليب من القنوات وأخبار وأشياء، وقد الفتن هذه ربما تطول وقد تقصر، والليالي حبلى لا تدري بما تمخض عن خير أم شر. فلذلك ينبغي للإنسان أن يصلح نفسه، وأن تأتيك المنية الموت وأنت تؤمن بالله واليوم الآخر. ربما نفسك يحال بينك وبين الشهادة، أي معنى لا إله إلا الله، ربما يحال بينك وبين الصلاة، مش عارف تصلي، غير قادر على أنك تقيم لله أمر، وذلك في هذا الهرج، في زمن الهرج. فلذلك أرجو من نفسي وإخواني نحاول ننظم الزمن والوقت. يعني في كثير غيرك بينشغلون بقى بالطرفين، طرف يمين وطرف شمال، المصارعة الموجودة هذا مع هذا وهذا مع ذاك. فأنت حاول أن تستغيث وأن تدعو الله عز وجل أن يهيئ للأمة أمر رشد، أمر نجاة، لأن كما يعني رأينا من ممن كان قبلنا بأن حرمات انتهكت وأعراض اغتصبت وذهبت أموال وقتل بشر وإلى آخر هذه الأشياء المعلومة لديكم جميعا. يعني أنا قلبي بيقسى حينما أسمع هذا الكلام، يعني لا أحب أتكلم فيه، بل مجرد أن أحد يأتيني ببعض الأخبار بجد قلبي ضاق جدا. يعني هذه فتن لا ندري مغزاها ولا ما هو المراد، وفجأة نرى كل بلاد الإسلام بهذه الصورة، نرى السودان، نرى الأردن، نرى السعودية، من قبل العراق، الجزائر، تونس، الأردن، هذه الأشياء لا ندري ما هو الحل. يعني بعض الناس عندها حلول، لكن لو وقفنا أنفسنا على الضابط الشرعي نجد بأن في الفتنة ما يوجد حل، لأن ربما لا يدري من المحق ومن المبطل. هتقول لي فلان في غيرك بقول علان، ولو قلت فلان علان ده ممكن يقتلك لأنه يرى أنه صواب، والاختلاف يكثر والكلام كثير، والكل في زمن الفتنة رأس علم، تلاقي اللي هو بتاع الفول تلاقيه عنده في السياسة ملوش حل، تلاقي سواق السيارة عنده دكتوراه في السياسة، الكل بيعرف يتكلم ويجيد الكلام والحوار، وتجد نفسك أنت عاجز تقول له قال لا قال الرسول، ممكن يرفص كلمة قال لا قال الرسول، ما تجد سبيل. يعني الأولى كما قلت في هذه الأمور السكوت، وليس معناها السلبية كما يتصف أو كما يقول البعض، ولكن الدعاء، الدعاء. في غزوة من الغزوات خرج قتيبة بن مسلم ومعه جيش لحرب الترك، كانوا في أعماق آسيا، فأراد أن يكون النصر موافق لدعاء المسلمين، فاختار يوم البداية يوم الجمعة قبل صلاة الجمعة، عسى أن ينال قسطا من دعاء المسلمين في يوم الجمعة. فلما أو قبل بدء المعركة كان معهم رجل من العلماء اسمه محمد بن واسع، فقال انظروا ما يفعل محمد بن واسع بيعمل ايه. فبعدها ذهب الحاجب لينظر فإذا هو ساجد ساجد وأصبعه اليمنى يبصبص بها إلى السماء يدعو يدعو. فبلغ القائد قتيبة بن مسلم بهذا فقال إن أصبع محمد بن واسع, يعني هذه الدعاء من هذا العبد الفقير مسكين, أفضل عندي من 1000 شاب طرير, طرير يعني قوي شاب في ريعان الشباب, من 1000 شاب طرير ومن 1000 سيف شهير. فيعني هذا يكفي, أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. تكلمنا في المرة الماضية عن النوع الأول وهو صحيح, وقلنا بأن الحديث أو تقسيم الحديث بأنواعه إلى صحة وضعف ينقسم إلى الأخ تفضل يعني قسموها إلى 3 أقسام, إلى صحيح وحسن وضعيف, يعني هذا اللي ممكن نقول يعني اتفاق في الزمن المتأخر. وإن كان الحديث في نفسه ينقسم إلى قسمين, إلى صحيح وإلى ضعيف, وإن كان في نفس الأمر قسم إلى أقسام أكثر من هذا. أيضا عرف الحديث الصحيح, هناك لابن الصلاح تعريف, تعريف ابن الصلاح هو الأخ صلاح, هو هذا تعريف ابن الصلاح. البعض يعتبر هذا التعريف طويل والبعض اختصره كما الأخ قال الآن, هو ما اتصل إسناده بنقل العدل الضابط عن العدل الضابط إلى منتهى بغير شذوذ ولا علة. فهذا التعريف هو المسند الذي يتصل إسناده, وذكرنا يعني هذه التعريفات, بنقل العدل الضابط عن العدل الضابط إلى منتهى, يعني من أول السند إلى آخره بغير شذوذ ولا علة. فهذه الأشياء هناك 3 في الإسناد وثنتان في المتن والإسناد أيضا, فعندنا لابد أن يكون هناك اتصال السند وأن يكون هناك عدالة الرواة وضبط, وأيضا أن يكون ليس هناك فيه شذوذ وليس هناك فيه علة. قال المصنف ثم أخذ يبين فوائد قيوده وما احترز به عن المرسل والمنقطع والمعضل والشاذ وما فيه علة قادحة وما في راويه نوع جرح. ثم أخذ يبين فوائد قيوده, فوائد من الفائدة بما قيده من هذا التعريف. ودائما يا إخواننا كلمة تعريف عرف يبقى معناه أنك بتقيد أو تضبط كلام معين إجمالي, يدخل تحت هذا الكلام عناوين ومعاني كثيرة جدا. فهنا بدأ يبين هذه الفوائد وأنه ما احترز بها عن المرسل, وقلنا بأن المرسل هو قول التابعي على الراجح الكبير, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم, وليس معناه ما سقط الصحابي, مش كده؟ ليس معناه ما سقط الصحابي, لأن سقوط الصحابي كلامي صح ولا غلط؟ يعني لو علم يقينا بأن الساقط صحابي يبقى الحديث صحيح؟ طب لو الصحابي مجهول نفس القضية. فهذا هو بأنه ليس معناه أن الصحابي يعني هو الذي أقصد غير موجود, يعني قول التابعي الكبير قال رسول الله صلى الله عليه وسلم, أن يسقط التابعي الصحابي لا يقول عن الصحابي, فهذا يعتبر إرسال. وهذا الإرسال طبعا كما قلنا العلماء قسموا درجات, لأن الإرسال البعض العلماء بيقبله والبعض لا يقبله, ولكن الراجح عند المحدثين بأن الحديث المرسل من قسم الضعيف. قال والمنقطع, والمنقطع قلنا السقوط حد يقول لي سقوط واحد في موضع أو موضعين يعني أكثر ليس على التوالي ولا يكون من أول السند، لا يكون إيه من أول السند. والمعضل هو رويان أو أكثر ليس من أول السند، ليس من أول الإيه السند. قال وشاذ، قلنا شذوذ مخالفة الثقة لمن هو أوثق، وما فيه علة قادحة. بالنسبة ل يعني العلماء بيّنوا أنه لابد أن تكون العلة قادحة، إذ بعض الأحاديث فيها علة ولكن ليست قادحة، كاختلاف بعض الرواة، اثنين ثقة اختلف في إسناد عمرو بن دينار وعبد الله بن دينار، كلاهما إيه ثقة، الحديث صحيح. مثلا في بعض في المتن زيادة إدراج، في بعض الأشياء، يعني هذه الأشياء طبعا قد تكون علة في الحديث، في إدراج من قبل أحد الرواة، في قلب، في هاي، طالما أنه لا يضر بالحديث كاختلاف مثلا في فرس أو ناقة في حديث جابر إلى غيرها من هذه الأشياء، هذه فيها علل ولكن ليست قادحة، فلابد أن تكون العلة علة إيه قادحة مؤثرة، إما في الإسناد وإما في المتن. قال فهذا هو الحديث الذي يحكم له بالصحة بلا خلاف بين أهل الحديث، وقد يختلفون في بعض الأحاديث لاختلاف في وجود هذه الأوصاف أو في اشتراط بعضها كما في المرسل. بدأ في أول الأمر وقال هذا الذي يحكم له بالصحة بلا خلاف، وقد رأينا اختلافا عظيما جدا بين بعض المحدثين في الحديث الواحد وقد يكون صحيحا. إذن ما هو سبب هذا الاختلاف؟ سبب هذا الاختلاف في نفس الشروط، شروط ثابتة موجودة، الحديث الصحيح المسند الذي يتصل إسناده إلى آخره. بعض العلماء كالإمام مالك يرى صحة المراسيل، فممكن يجد حديث مرسل يقول إيه صحيح، وقد تتبع ابن عبد البر مراسيل مالك فوجدها صحاح إلا تقريبا يعني موضعين أو حديثين أربعة ما شاء الله قلت لنا بالله. طيب فإذا هذا يعني عند هذا العالم صح، غيره يضع في المرسل. بعض المحدثين في بعض الأشخاص يرى هذا روي عنه بعد الاختلاط وهذا قبل الاختلاط، يبقى إذن الخلاف على الصحة الشروط هي هي، ولكن في إنزال هذه الشروط في التوثيق أيضا ممكن عالم يوثق وآخر يضعف. شخص مثلا كما ذكرت من قبل قلت المنهال بن عمرو عند الغالب ثقة، عند شعبة إيه عند شعبة ضعيف ضعفه. إذن هنا الاختلاف يدور على الشخص، يعني هو نفس الشخص الذي قد يكون أصل من أصول السند فيتم عليه الخلاف وصحة أو ضعف. قال أو في اشتراط بعضها كما في المرسل، لأن كما قلنا البعض بيصح المسند المرسل والبعض قد يضعف هذا. قال قلت، من الذي قال؟ قلت بقى ابن كثير. فحاصل حد الصحيح أنه المتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله حتى ينتهي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أو إلى منتهى من صحابي أو من دونه، ولا يكون شاذا ولا مردودا ولا معللا بعلة قادحة، وقد يكون مشهورا أو غريبا. ثم قال وهو متفاوت في نظر الحفاظ في محله. يبين ايه اراد ان يفصل ما مضى، قال حاصل حد الصحيح انه المتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله، دي القاعدة الثابتة، حتى ينتهي بالاسناد، هو روى عن من؟ الى رسول الله صلى الله عليه وسلم او من دونه، يعني او ينزل بالاسناد إلى صحابي أو تابعي. ولذلك مثلا لو قلنا بأن الحديث وصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، حديث إيه؟ حديث ايه؟ مرفوع. طيب وقفنا عند الصحابي يسمى ايه؟ موقوف. عند التابعي يسمى ايه؟ مرسل. وقفنا عنده يعني قلنا قال ابن المسيب، يبقى ده اسمه ايه؟ غير المنقطع طبعا، المقطوع غير الايه؟ غير المنقطع، مقطوع. وقيل المقطوع على كل من هو يعني من العلماء ما دون الصحابة. فهذه طبعا وهناك فائدة عظيمة جدا يا اخوان، لذلك الذين جمعوا الكتب السنة بما فيها المرفوع والموقوف والمقطوع أفادوا الأمة أعظم إفادة. وذلك أنا عن نفسي أرى أن من أفضل الكتب على الإطلاق لطالب العلم في بحثه مصنف ابن أبي شيبة، لأن المصنف حوى أحاديث كثيرة جدا فيها الصحيح والضعيف، ولكن أفاد إفادة أنك ممكن في هذا الكتاب أو هذا السفر أو السفر تقف على أقوال صحابة أو أقوال تابعين وأشياء بأسانيد، ممكن تضبط فيها قول إيه الصحابي أو قول التابعي في هذه المسألة. ممكن يلي أيضا في المنزلة مسند ابن الجعد على نفس على غرار الطريق، نفس الطريق نحو هذا الباب. أيضا كثير من الكتب، كتب المجاميع الموجودة أو كتب بعض المسانيد إلى آخره، يعني أيضا اهتمت وركزت على المرفوع والموقوف والمقطوع بالإسناد. قال ولا يكون شاذا ولا مردودا. طيب هل هنا في التدقيق لو قلنا مثلا الحديث مرفوع بنطبق عليه جميع القواعد الايه الحديثية، طيب لو جئنا إلى قول الصحابي هل بنفس الدقة التي رفعنا بها الحديث؟ هل بنفس الدقة؟ الجواب لا، لأن احنا لو وقفنا وأردنا أن ندقق بدقة حديث النبي صلى الله عليه وسلم المرفوع ربما لا نصل إلى إثبات قول. تجد بقى إيه عشان تيجي ترقع ما تعرفش، مش هتلاقي، تلاقي قول شارد بعيد عن ابن عباس، قول بعيد عن ابن مسعود، قول بعيد عن فلان عن علان عن أبي بكر عن عمر إلى غيره. فربما تقف أشياء كثيرة في حديث ميراث الجدة الذي هو من طريق قبيصة بن عقبة عن من؟ عن من؟ عن أبي بكر. هذا الحديث أصل في ميراث الجدة، وعلى الرغم من هذا ما له يا أسامة في إيه؟ انقطاع، فإن قبيصة لم يسمع من أبي بكر. فإذن هنا العلماء يعني يخففون التدقيق في ما دون الصحابة. وذلك احنا قلنا بأن يعني حتى بعد عهد التدوين بدأ قضية التضبيط بقى والحكم بقى ايه التجريح والتعديل ليس كمن سبق، كما قال الذهبي رحمه الله تعالى بعد عهد التدوين بعد آخر القرن الثالث بدأ العلماء يتساهلون، حتى ان كثير من العلماء الكبار كبار جدا وقع منهم أشياء لو كانوا في زمن التدوين لضعفوا قول واحد، فما بالكم في أزماننا نحن. تلاقي بعض الأفاضل يجب يطبق قواعد الجرح والتعديل، أي كلام عن أي إنسان، فلان لابد أن يكون عدل ضابط ويتبع شروط العدالة اللي عند العلماء، اللي ممكن لا استحالة أن ترى الآن هذه الشروط في أي إنسان على ظهر الأرض الآن. لو جلست كده أي إنسان، يعني بنرى مثلا في بعض الأفاضل نحسن الظن، لكن عشان بقى تخلجه وتشوفه ربما لا يثبت لك واحد. وكان من قبل يا أخوانا كان التفتيش صعب، يعني إيه؟ يعني ربما ينظر في خلاجات، يفضل يرموقه كده يشوف خلاجاته إيه، شوف حاله إيه. فلذلك ممكن يضاعف، فهذا الأمر طبعا خطير جدا. فكان من قبل يفتشون على خلاجات الراوي، بيمشي ازاي، بيطلع بازاي، بيلبس الجزمة ازاي، هدومه شكلها ايه، مشيته ازاي، ازاي بياكل، مش عارف ايه. يعني مثلا شعبة لما ضعف شخص قال لك رأيته يركب برزون، البرزون اللي عبارة عن ايه، بغل او فرس بينط كده، يعني معناها ايه، كان يهز كده ماشي يهز زي اخوانا ايه العمد بتوع زمان، يبقى ركب البتاع ويهز هز دي رحمة ضعف. مثلا ربما يقول لفلان خد دي وما يدلوش، وعد فلان ويعني نسي الوعد فيضاعف أشياء كثيرة جدا. فكان الضبط في أول الأمر ضبط دقيق جدا جدا جدا. فلو طبقنا هذه العلوم في هذا الزمان ما أظن يستقيم أي شيء إطلاق. حتى إن بعض أهل العلم لما فكر أن يشتغل في علم الحديث فكر أن يشتغل إيه يعني مجرد ما شغل في علم الحديث فأخذ على نفسي عهد ألا يختلط بمخلوق قط. ساعة ما ينزل كده من البيت يفضل ايه يحبس نفسه كده يتجمل ويشنج نفسه بقى ان ازاي يكلم مين ويبص ازاي ويقول ايه ويعمل ايه ويحضر نفسه تحضير عشان ايه ما فيش حد يجي يمسك عليه حاجة وايه ويسقطه. ورغم ذلك اسقط من قبل بتوع الجرح والتعديل اللي بيسموهم المجرحين دول. فاذا المشكلة الان تكمن في كيفية فهم القواعد التي وضعها العلماء. قال ولا يكون شاذا ولا مردودا. طبعا هو الحديث المردود قد يكون في نوع من في يدخل في حكم العلة وقد يدخل أيضا في حكم الشذوذ لأن الحديث هذا رد. وقيل بأن الحديث المردود ينقدح في قلب العالم أن الحديث فيه مشكلة فيرده بلا سبب يرده بلا إيه يقول لك هذا ما قبلوش خلاص. ولا معللا بعلة قادحة وقد يكون مشهورا أو غريبا. علماء الحديث ظلوا إلى كما قلت سابقا إلى آخر القرن الثالث لا يقبلون إلا على النص فقط وعلى القواعد الحديثية التي وضعها من سبق إلى أن دخل علم الكلام عند علماء الإسلام فوجد علماء الحديث أن الاستفادة من علم الكلام قد يقرب المسافات والمسائل. فبعض الفقهاء استعملوا علم الكلام في ضبط وتقريب المسائل الفقهية. أنت عشان تمسك كده كتاب من كتب الفقه بلا تأصيل هتمسك كتاب مثلا زي المهذب أو شرح المهذب أو المجموع أي كتاب من الكتب الفقهية وتبدأ نفسك تقرأ في الكتاب نفسك سايح من البداية إلى النهاية. لكن لما يجي واحد يقول لك مثلا نمسك مثلا الطهارة أحكام الطهارة رقم واحد مثلا الواجبات السنن أو المندوبات واحد اثنين ثلاثة أربعة مثلا مثلا الصلاة تريد الفروع والأصول كثيرة جدا فربما لا ينتظم لك فهم المسألة. فبالتالي علماء الكلام يعني ضبطوا هذه الأشياء بقواعد وأشياء استطاع بها العلماء أن يستفيدوا. علماء الحديث نالهم جانب من هذا فأول من بدأ ب يعني الدخول في هذا الباب هو الخطيب البغدادي وأيضا ابن عبد البر صاحب التمهيد كلاهما وجد أنه دخول علم الكلام يقر وبدأوا يأخذوا بعض الأشياء في تقريب علم الحديث عن طريق بعض التقسيمات اللي هو زي إيه أن الحديث ينقسم إلى متواتر وأحاد إلى هذه التقسيمات. ولذلك الخطيب في كتابه الكفاية طبعا هو له كتابان قيمان جدا الكفاية والفقيه والمتفقه. في كتاب الكفاية دافع ركزوا معايا دافع على من أنكر أخذ أحاديث الأحاد في المعتقد والأصول رغم أن هذه القضية أصلا كانت عند من سبق محسومة لأن ما كان في عندنا لا أحاد ولا متواتر ولا إذا صح الإسناد قبل وربما يكون خبر الواحد كما ذكرت الآن آنفا قلت لكم الدقة العظيمة جدا يعني عندك مثلا في علماء رموز أصول معينة كلامه أفضل من مليون آخر فما كان عنده مادة التقسيم غير موجود تماما إذا صح الإسناد قبل. وذلك بنرى أن أول حديث في البخاري وآخر حديث في البخاري عبارة عن حديث إيه أحاد فرد ما روها إلا أشخاص من الصحابي إلى يعني ربما شيخ البخاري. والصحاح أو البخاري من أصح الصحيح. البخاري ما قالش ده حديث أحد بقى وشيله أبدا، وكلاهما يتعلق بالاعتقاد. الحديث الأول يتعلق بأصل من أصول الاعتقاد، إنما الأعمال بالنيات، والثاني يتعلق بسير القلوب المسلك، كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان الحديث. فعلى هذا يعني بدأ طبعا بعدما قبل علماء الحديث هذه القواعد وأدخلوها، بدأوا يدافعون عن إيه كأنها أصل ويدافعون عنها، إلى أن فشل الأمر وصار يعني حتى كثير ممن دخل في علم الحديث من المبتدعة بدأ يعني يؤصل هذا، يقول لك إن الحديث الأحاد هذه لا نعمل بها، والتقسيم إلى التقسيم المشهور اللي هو بينقسم إلى قسمين، أحاد ومتواتر، والأحاد بينقسم إلى كم قسم؟ إلى ثلاثة، إلى مشهور وعزيز وغريب أو فرد. هذا اللي هو قسمه علماء الأصول وليس من تقسيم علماء الحديث. قال: وهو متفاوت في نظر الحفاظ في محله، كما قلنا بيختلف بقى من عالم لعالم بسبب إيه؟ القضايا اللي موجودة عند العلماء، وهو كيفية وضع الشروط. ولذلك مثلا بنرى إمام كابن حبان، اختلف العلماء هل هو متشدد أو متساهل، منهم من قال متساهل، وكما بعض الشباب كده بيطلع تحقيق يقول كما هي عادة ابن حبان في تساهلي. أنا أرى أن هذا سوء أدب، فرض أما نتكلم عن اسم عالم وخاصة من العلماء الكبار، أحاول أن أرفع من قدري جدا، هذا عالم رمز من الرموز يعني راية، فما أقولش مثلا ما أغمزوش، أحس أن أنا مثلا لسه يعني فلعوص فروخ صغير وأبدأ أقول كده زي بعض الإخوة أو بعض الأفاضل حقق كتاب وبدأ فيه، كان الكتاب يعني جزء حديثي، فبدأ طبعا بالكتاب وإيه وضع في الحديث وقالوا فيه الزهري، وعمل تقريبا صفحة ونص أو صفحتين هامش أن الزهري مدلس وبيضاع في الحديث بسبب الزهري. أنا لو إنسان مثلا ما عرفش حاجة في العلم وامسك الزهري أقرأ الكلام دي أكره الزهري وسيرت الزهري، نعم أفلي الباب خالص. فدائما الإنسان يا أخوانا حينما يذكر أهل العلم، حتى ذكر أمام يحيى بن معين أقوام قيل له أنك تذكر أقواما تضعفهم، وربما حطوا برحال في الجنة، يعني الضعفاء بتوع زمان غير الضعفاء بتوعنا، يعني أبان بن أبي عياش الذي قال فيه شعبة: لأن أشرب من بول حمار أحب إلي من أن أروي عن أبان بن إيه؟ ابن أبي عياش. طيب من هو أبان بن أبي عياش هذا؟ اقرأ في سيرتي في ترجمتي، من أهل السنة من العباد، كان يقوم الليل ربما لا ينام على جنب، صوام قوام عابد، لكن أخذته غفلة الإيه؟ الصالحين. سويد بن سعيد كان نفس القضية، ولكن ضعف من قبل الإيه؟ الرواية. طب لما هؤلاء العلماء شددوا عليهم؟ نعم لتنفير الناس عن الرواية عنهم فقط، وربما يدعو لهم وهم ساجدون، إن مجرد واحد زي أبان ده الناس كلها بتحبه، رجل عابد صوام قوام، بل دفع عنه كبار العلماء، حماد بن زيد طرق باب شعبة قال عنك أو دونك أبان تمالك ماله، قال أنه يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل كان يكذب أبان؟ لا والله أبدا ما كان يكذب، ولكن كان عنده غفلة من كثرة العبادة والقيام، واحد طول الليل قائم طول النهار صايم راسه بتدوخ يعني ما بيشوفش من قلة من الجوع قلة الطعام، وراح دخله في هذا الباب. طب انت مالك ومال هذا الباب؟ حذره شعبة أكثر من مرة، سد الباب ده رفض، لأن الرواية لها مذاق طعم عند من سبق. فمن ثم بدأ يشدد، فلما جاله حماد بن زيد وبعض علماء الزمان ده من أهل السنة مش واحد مبتدع، فقال خلاص هسكت بس بشرط ما يتكلمش، يقول أي حاجة إلى غير الحديث. شوية وسمع جاله هو بعد كم يوم كده واحد جاب له حدثني أبان بكذا حديث من نفس الأحاديث اللي هو إيه كان بيروي عنها، فغضب وقال لا يسعني السكوت على أبان ابن أبي عياش. فالشاهد هنا هو حينما نذكر العلماء لابد أن نعظمهم، يعني حتى العوام لما يسمع كده تقعد تقول له مثلا إيه، تمسك أي واحد تبجله وتعظمه، مش تيجي تقول لي في الهامش وهذه كعادة ابن حبان، وبعد يقول لي كعادة ابن حبان وعادة شيخه. من شيخه بقى اللي هو مين؟ ابن خزيمة؟ لا أبدا، ده هؤلاء أهل فضل وأهل علو، والله الذي لا إله غيره لو رأيناهم للحسن نعالهم وما فيناهم حقهم. يعني الطلاب الذين يسيرون عليه أفضل منا. فكل أن بعض الشباب كده يجيله نوع من الإيه، من الشوف لقى حاجة كويسة كده وأفشها على عالم يبدأ إيه يزهو ويعلو. فهو ابن حبان مثلا ممكن يقول مثلا إيه، قالوا متسهل التسهل من ناحية إيه؟ أنه كان يصحح للمجاهيل، والمجهول عنده أنه من روى عن واحد وروى عنه واحد ولكن لم يضعف، وقيل هذا ثقة وهذا ثقة، فله شروط وله ضوابط أيضا في هذا. فلذلك قال العلماء تفصيل، لو أنه وثق بمعنى صحح، قال أن فلان ثقة بالنص فعض عليه بالنواجس، لكن إذا سكت فهذا يحتاج إلى منك إلى نوع من التفصيل. ولهذا أطلق بعضهم أصح الأسانيد على بعضها، وذلك أيضا معرفة العلماء من المتشدد، من المتوسط، من المتسهل. فمثلا من المتشددين كأبي حاتم الرازي، كعلي بن المديني، اعتبروا متشددين جدا. ولذلك كما يقال لو أن شخصا وثقه أبو حاتم يبقى عبر الإيه؟ القنطرة. ولذلك بعض كما قال الذهبي عن شخص قال عبر القنطرة بل عبرها إلى الجانب الآخر فقد وثقه أبو حاتم، مجرد التوثيق. لكن التضعيف بالنسبة للمتشدد يراعى ينظر في غيره من أهل العلم من متوسط الحال. المتوسطين كالبخاري ومسلم، من المتساهلين كالإمام العجلي وابن شهين وجماعة من هؤلاء الذين عندهم نوع من الإيه من التساهل، كالحاكم النيسابوري وغير هؤلاء العلماء. ولهذا أطلق بعضهم أصح الأسانيد على بعضها. بعض أهل العلم أراد أن يبسط ويسهل على نفسه، فقال أنا أجيب إيه سلاسل، أمسك كده أعلى السلاسل واحفظها، وهذه تسهل لك كيفية حفظ الأحاديث. ولذلك الذين ينشغلون بحفظ بعض كتب السنة كالبخاري أو مسلم بحفظ الأسانيد ربما هذا يفيد في باقي كتب السنة. يعني مثلا لو أن شخص حفظ البخاري يبقى يسهل عليه مسلم، فإذا تم البخاري ومسلم قد يسهل على باقي كتب السنن. ولكن هنا طبعا في قضية ممكن طبعا فيها اختلاف وجهات نظر، اختلفت فيها مع الشيخ عثمان ولكن يعني سكتت عن رأيي أنه يرجح حفظ مسلم قبل البخاري، وهذا خطأ، أنا أراه خطأ جدا، لأن ضبط البخاري وإتقان البخاري ودقتي في اختيار الرجال أفضل بكثير من مسلم، وأظن أن المتقدمين جميعا كانوا على هذا الرأي وهذا الفكر، لولا البخاري لما راح مسلم ولا جاء. فأنت إذا أخذت الأصل وأمسكت به فإذا انتقلت إلى الفرع سهل عليك، لكن حينما تأخذ الفرع ثم تنتقل إلى الأصل يصعب عليك جدا، يبقى صعب جدا جدا جدا. ولذلك طبعا العلة اللي عند الشباب اللي بيحفظ يقول لك أن البخاري صعب مقطع وبيتوهك، لكن مسلم يجمع فيه. وذلك المتأخرون طبعا يرجحون مسلم، يقول لك مسلم سهل احفظه، ولكن أهل الإتقان وأهل الخبرة يقول البخاري أولا، فإنك إن حفظت البخاري نلت القدح المعلى وسهل عليك الرواية عن إيه من صحيح مسلم. فبعض الأسانيد بيبقى في أسانيد، أنت لو عندك أسانيد البخاري أي إسنادة تمر فيه في أي كتاب، في الطبراني في البيهقي في أي شيء نفس التركيبة دي، يبقى سهلت عندك مع مراعاة انتقاء البخاري أحاديث بعض شيوخه. يعني في شيوخ البخاري هيبقى في بعض الإيه الوقفات، كمثلا حد يذكرني كمثلا من خالد بن مخلد القطواني مثلا، إسماعيل بن أبويس الأصبحي، كغير هؤلاء المشايخ، فإن البخاري انتقى من أحاديثهم. لكن الكلام في هذه الأحاديث قليل، فالغالب على البخاري أعلى درجات الصحة. وأين الصحيح البخاري من صحيح مسلم؟ يعني كما بين السماء والأرض، فرق كبير جدا. وأظن لحاجة في نفس مسلم أنه ثني به بعد شيخ البخاري، لكن لما نقارن بين الكتابين فرق كبير جدا. ولذلك من قال من علمائنا السبور وبعض أهل العلم أنه بيحاول كده أنه إيه يعني يفوق هذا الكتاب على البخاري، اعترض عليه اعتراض شديد جدا. فإن صحيح البخاري يعد من أجل الكتب، لأنه لعالم من الأعلام يندر في زمان من الأزمان أن يكون هناك مثله. فلذلك الأمر بيحتاج إلى طبعا مجهود، لأن صحيح البخاري يحتاج إلى مجهود، أنك بتحفظ العناوين وبتحفظ الأقوال المقطعة والأسانيد، وربما تجد يعني في إشكالات في العزو إلى غير هذا، طبعا في نوع من الإيه. لكن من طلب الحسناء غالى لها المهر، يعني يدفع بقى، لازم هي يجتهد حتى يصل. ولهذا أطلق بعضهم أصح الأسانيد على بعضها، فعن أحمد أو إسحاق أصحها، إسحاق الومين بقى ابن راهوي أصحها الزهري عن سالم عن أبي، دي تركيب. وعن علي بن المديني والفلاس أصحها محمد بن سيرين عن عبيدة لو السلماني عن علي لو علي بن ابن أبي طالب، وعن يحيى ابن معين أصحها الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن ابن مسعود، وعن البخاري مالك عن نافع عن ابن عمر. وزاد بعضهم الشافعي عن مالك إذ هو أجل من روى عنه. زاد دي هذه يعني ابن كثير رحمه الله تعالى لحبه لمذهبه إنه شافعي، فرح إيه وضعها. إذ أن الرواية عن أو رواية الشافعي عن مالك قليلة جدا قليلة جدا، فإن هناك من هو أشهر وأكثر رواية من الشافعي في مالك كالقعنبي ويحيى بن يحيى وجماعة كثيرة جدا. ولكن كما قلت هو يعني ذكر الجلالة ولم يذكر الصلة والمتانة والقوة في الرواية عن مالك. طبعا هذه التركيبة كما قلت مفيدة، ولكن ليس معنى هذا أن هذه كل تركيب الحديث أبدا. كما قلنا إذا صح الإسناد فعض عليه وأمسك. ولذلك كلما كما قلت الإنسان كلما كان عنده رصيد من الأسانيد كلما سهل إليه فيما بعد قراءة باقي كتب السنن. حتى أنك يعني للأسف الشديد، ولذلك أنا أكرر وأعيد وأزيد، أن دين على الأمة أن تراجع كتب السنة. ولذلك نفسي بقى واحد يصنف كتاب كده إيه، دين على الأمة أن تراجع كتب السنة. الدين ده بسبب ان المخطوطات غابت، ان كان زمان اما تلقي واما كتاب، الان لا تلقي ولا كتاب. الكتب مطابع الجهل اللي عملوه عمال في المكاتب والمطابع عملوه، وذلك الان قل ان تجد كتاب مضبوط. وذلك انت لو حافظ البخاري ومسلم هتجد في خلال قراءة الكتب الاسماء بقى، ممكن مثلا لحن تغيير في اسم معين، عبد الرحمن يبقى عبد الله، عبد الرحيم يبقى عبد الرحمن، إلى هذه التغيرات. فأنت حينما تحفظ من كتاب مضبوط كالبخاري ومسلم الأسانيد يسهل عليك ضبط باقي الإيه كتب. وذلك بنقول الواجب دين على الأمة أن يقوم بهذا علماء أهل الحديث. لكن المشكلة الآن بتجد أهل الحديث بيقوم الشيخ فلان والشيخ علان، لكن بيجيبش الطلبة لسه أغمار ويبدأ يشتغلوا مش عارف حاجة تحت إشراف فلان، لأنه هو أصلا كبر هارم، وعشان يقعد يمسك يصحح لك أبو داود ولا الترمذي ولا ما صعب. فيروح مديه واحد زي أسامة كده ويقول له إيه اشتغل، يفضل يعكله مين ويعكله شمال ويخبط من فوق ويجيب من هنا ومن هنا ومن هنا، وإيه وظن أنه البحر الفهامة والعالم النحرير. وطبعا دي مشكلة، هي دي قفتنا. فإحنا في حاجة إلى أن نحفظ هذا الدين، دين في رقبة كل طالب علم أن يحاول أن يتعلم. وأن يضع نفسه. وذلك أذكر زمان كان الشيخ مقبل رحمه الله تعالى كان يركز أن كل أخ يعمل له مشروع العمر. مشروع العمر ده عبارة عن يعني نمسك كتاب من كتب السنة وحطه قدامك وابدأ اشتغل عليه عسى أن تخدم به الأمة. وفعلا كثير من الشباب دخل في هذا المجال لكن وقف. يعني الشيخ مصطفى كان عمل المنتخب وهو في اليمن, بدأوا فيه في اليمن وبعدها ما فيش حاجة تانية بعد جد. جيت أنا طبعا أخذت قلت أخذ إيه كتابين, خدت ابن ماجه وأبي داود, ففضلت شد شد شد وبذلت فيه تقريبا حوالي 2000 كسور. وبعدين قعدت مع أحد المشايخ قال لي ده أنا هشتغل فيه, قلت له خلاص أنت أول, لا أنا اشتغلت ولا هو اشتغل ولا هنشتغل. فلذلك كما قلت إن كل أخ طالب علم لو أنه وضع لنفسه خطة, خطة دراسية. ولذلك دائما أي واحد بيجي يقول لي بيقول لي أعمل إيه, أحفظ متون إيه وأعمل إيه, كل الشباب يحفظ متون وكل الشباب على درجة من الموسوعات العلمية زي ما بيقول, في ساعة علمية موجودة ما فيش خلاف, لكن التخصص ما فيش. إن حد يتخصص لهذا العلم ويتفانى فيه, يعني مثلا اللي أذهبوا أعمارهم سفيان الثوري شعبة حماد هؤلاء الكبار في هذا العلم لغاية آخر رمق, وكانوا على مثلا ما يقعد يقارن بين أخطاء شعبة وأخطاء سفيان يعد كده إيه اللي موجود في آلاف بل مئات الألوف من الروايات. فالكل عاوز إيه يعني حاجات سريعة. لكن كما قلت لو إن كل أخ يعني حاول كده ينظر في نفسه إن ممكن يخدم هذا الدين عن طريق حفظ الأصول, ما تقولش بقى للألباني ولا فلان ولا علان, ذهب الألباني رحمه الله تعالى. وكل الكتب اللي موجودة أيضا في أخطاء, في أخطاء شنيعة وما في ضبط, ما في حد بيراجع إلا أن كان واحد عالم من العلماء بيقرأ في كتاب لقى خطأ معين ويقول لك والخطأ الفلاني مش عارف فيه فلان, أو بعض الشباب ينتهي أخطاء بعض العلماء ويبدأ عشان يشهر بهذه الايه الأخطاء. فنحن في حاجة إلى طالب علم يفرغ نفسه يبدأ بقى إيه يعني يجعل له خطة عسى أن يكون فيها مع النبي صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى أو الفردوس, ينال هذه المنزلة الشرف. أشرف الخلق وأعلى الخلق هم أهل الحديث, ولذلك بنرى يعني في ثناء عظيم ليس هذا على سبيل المبالغة لكن لأنهم أهل لهذا, لأن أفنى عمره في خدمة سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. القراء كثير, الفقهاء كثير, أهل اللغة كثير, أي أهل الخطباء ما شاء الله. الآن ممكن تلاقي الخطيب لو عنده شوية كده مفوه وشعره في يتكلم كلمتين هتلاقي الكل بيحط حوله, وتلاقي واحد محدث من أهل الحديث ما حدش يعرفه خالص. يعني أذكر ما عرف محمد عمرو عبد اللطيف إلا بعد ما مات. أذكر كنا الإخوة معانا وفي المعرض ومش عارف إيه وبتاع, ولا في منزوي في ركن كده ما حدش ولا حد يقول له أنت فين. فلذلك المشكلة كيف نوفر ونوفي بهذا الدين الموجود على الأمة. وأظن والله أعلم أن الكل يأثم في هذا. كل يوم بنلاقي طبعات جميلة, كتب المطابع بتدي صور اللي فات كله اخبط اخبط اخبط, ورق جميل ورق أحمر ورق أصفر. ولذلك أنا دعوته كثيرا للأخ الذي صور النسخة بتاعت المطبعة العامرة, يعني هو ما عملش حل بس إيه يعني حافظ وكان حريص أن الكتاب ده يطبع أو يتصور بنفس الشكل اللي فيه. لكن عشان برضو نجيب للشباب أنه يقرأ سنن صحيح مسلم بتاع المطبعة العامرة مش عارف يقرأ, لأن الخطوط اختلفت والوضع اختلف. كان زمان كان الخط بطريقة معينة, الآن الزمان الآن الخط اختلف خالص. اتعلمنا في الابتدائي أن الخط بينقسم قسمين اللي هو إيه ركعة ونسخ بطريقة معينة. عشان تجيب لي الآن واحد وتحوله للخطوط اللي مع صاحبنا مثلا الخط اللي موجود مع أخ حمادة أو الأخ الثاني ده صعب. فزي احنا في حاجه اخوانا ان احنا نسهل على الامه زي كده ما ايه ما وقع في قلب البخاري الصحيح. نحن نتمنى ان نرى من يخدم كتب السنه وان يهب نفسه لها ويبدا. طبعا مش انه بقى يمسك يقول لك اراجع واعمل زيك. انت لان اي كتاب بتشوفه اول حاجه بتعملها ايه, اول حاجه تعملها ايه, انك عاوز تعمل لي شويه حواشي من تحت عشان الكتاب ايه يبقى شكله حلو. قل من ينظر أعلى. يعني أظرف شيء واحد اتصل بي إن أحد الإخوة طبع كتابا وقال لي ساقط من المخطوط 11 ورقة. ركزين معي، طبع كتاب، عمل الحماشي وبتاعه ورجعه مش عارف مين وكتاب ايه والكتاب عدى. طبعا الشيخ ما هو بيقول لك اهو، يعني الشيخ من باب ايه التجمل مع بتوع المكتبة هو. وقال الاخ يحسن في الظن ان عمره ما في شيخ هيمسك يراجع مع واحد تم اصنفه لي انا، وانا لم امسك الواحد كتاب مثلا كمسند ابن الجعد او اي كتاب، والطالب بيقول لي امسك اديني مقدمة، لابد ان انا اقرأه كله، صعب ان انا اقرأه كله، فاعمل المقدمة بتبقى مشكلة، عروش النار على كل من شام فيها. ف11 ورقة سقط من المخطوط انتبه اليها بقى تقريبا واحد كان بيحضر دراسات، فعنده في المخطوط اللي هو بيحضر فيه وجد شيء مش موجود في الكتاب، يدور يقلب شمال شمال، فضل يراجع لغاية ما اكتشف هذه الكارثة بمعنى الكلمة وفي غيرها من ولذلك السقط وارد. يعني مثلا محي الدين عبد الحميد من أهل اللغة، محمد فؤاد البلقي من أهل اللغة ملوش دعوة بالحديث، عملوا كتب سقط من الأصول أشياء كثيرة أيضا مش موجودة. فمعلش أنا طولت عليكم في هذا الكلام لأن عاوز إيه، يعني أجد مستحث إن من القاعدين دول يبقى واحد يقول أنا إن شاء الله هجعل نفسي خادم لحفظ سنة النبي صلى الله عليه وسلم ويبدأ يؤهل. طيب الكيفية بأن أنا أعمل إيه؟ إن أنا ممكن عندي بسميه مشروع له، مش أنا مطلع كتاب ولسه بعمل له الغلاف واتصل على المطبعة الفلانية وأنا عندي كيت وكيت وكيت وكيت وسبب كله طبعا إيه هيبقى فيه فلوس ويبقى فيه بقى إيه يعني عرض موجود، فبالتالي سيكون هناك طبعا خلل عظيم في هذا. لكن مشروع الأمر معناها أنه مشروع لله عز وجل لا ترضى به مقابل، تفضل إيه ترتب وتنظم وتقرأ. فطبعا لو شك أنك بقراءتك لكتب السنة والضبط الجماعي، وذلك أنا بعتبر من أعظم المجالس على ظهر الأرض الآن قراءة كتب السنة، من أعظم المجالس. لأن بعض الأخوة مثلا يقول لك طب ما نعود أنا واحد صاحبي في الجامعة أو أعرف بيتي، أبدا لن تقرأ لن أنت ولا صاحبك ولا في البيت. لما بتشد العزم كده وترحل عشان تقرأ كتاب من كتب السنة وبهذا الضبط على مجموعات بيظهر الخطأ. وزي كما ذكرت سابقا بأن كان العلماء اللي هم بتوع الأزهر حتى أما يجيب نسخة أكثر من نسخة، وكان زمان مطابع عليها بعض المحققين، لكن ضبط غير دقيق وغير وارد في هذه المسائل. فلذلك طبعا هذه الأسانيد أصح، والأسانيد هذه مهمة جدا في أنك تحفظ هذا. ثم انتقل بعد ذلك إلى أول من جمع صحاح الحديث. فائدة، أول من اعتنى بجمع الصحيح أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري، وتلاه صاحبه وتلميذه أبو الحسين مسلم بن الحجاج النيسابوري، فهما أصح كتب الحديث، والبخاري أرجح لأنه اشترط في إخراجه الحديث في كتاب هذا أن يكون الراوي قد عاصر شيخه وثبت عنده سماعه منه، ولم يشترط مسلم الثاني بل اكتفى بمجرد المعاصرة. أول من جمع صحيح الحديث البخاري بمعنى صحيح الصرف، لأن من قبل كانت الأحاديث في مجاميع كانوا يجمعون الحديث، فمنهم من يجعلها في مجموع مبعثر، ومنهم من كان يضعه على بعض الأبواب أو الكتب ككتاب الزهد، كتاب في الديات، كتاب في البيوع إلى آخر، كتب كانت موجودة عبارة عن مجاميع. بدأ التدوين والتكثير في هذا، بدأ التدوين والتكثير في هذا إلى أن عظم ووصل إلى زمن يعني كثرت فيه الرواية. فبدأ البخاري رحمه الله تعالى بالاهتمام بتصنيف كتابه اللي هو الصحيح. قصة الصحيح أن البخاري رحمه الله تعالى كان فيه نبوغ من الصغر، وأرجو أن احنا نقرأ سير هؤلاء القوم، لا تعرضن بذكرنا في ذكرهم، ليس الصحيح إذا مشى كالمقعدي. فهو من الصغر كان فيه نبوغ وكان يعان على هذا، يعني أمه ألقت به في مكة، ذهبت معه ومعه له أخ، فلما وجد في شغف حب العلم فألقته في مكة وتركته وانصرف. وهذا الذي أيضا حذى بأم الشافعي أن تفعل بها هكذا، حينما أخذته من أرض فلسطين لما وجدت اللكنة تتغير واللغة لسان سيتغير، ذهبت به وهاجرت إلى مكة حتى يتعلم اللغة. فالبخاري ظهر نبوغه وظهر علمه وفضله إلى أن كان في مجلس وبدأ في رؤى تتواطأ لفضل البخاري. فكأن شيخ إسحاق ابن رهوي عرض وقال لو أن أحدا جمع لنا الصحاح من الحديث ليكون سهل على عوام الناس، فوقع في نفس البخاري فبدأ في جمع الصحيح، جمعه وأتقنه ووضع شروطا وضوابط، طبعا يعني مراجعها ممكن ترجع إلى سير هذا العالم الفذ. فجمع الصحيح واشترط لنفسه شرط فيه، الشرط هو عبارة عن إيه؟ أنه يشترط اللقي مع الإيه؟ المعاصرة، بمعنى أن الشيخ عاصر أو الراوي عاصر شيخه وثبت له السماع منه، ده عاصر ده يعرف ان ايه بتاريخ الميلاد ولوفياته كده. طيب كيف تثبت المعاصرة بايه؟ بان يصرح بالسماع ولو مرة واحدة، الا ان يكون مدلس، يعني لو مدلس لابد يصرح في نفس الحديث الاسناد، لكن لو ان ثقة صرح بالسماع مرة واحدة في اي حديث، هذا يقع عند البخاري ايه بقى؟ انه انه متصل، انه سمع منه. يبقى هنا فرقوا بين الاثنين، بين المدلس وبين الثقة الذي لا يدلس. فالبخاري اشترط ان الثقة الذي لا يدلس لا بد من السماع يثبت عند البخاري ولو مرة واحدة، اما مسلم فلم يشترط هذا، اشترط المعاصرة ايه فقط للثقة. ولكن الاثنين البخاري ومسلم المدلس لابد له من ايه؟ من التصريح بالسماع. طيب قد يكون التصريح بالسماع في نفس الكتاب وفي نفس الاسناد، وقد يكون في اسناد اخر، ولكن ايه؟ ليس على شرط البخاري، لكن صرح بالسماع في هذا الايه؟ الحديث. فربما يرويه البخاري في صحيحه للعلو او غيره ب العنعنة. وضحت الصورة؟ أما مسلم فلم يشترط، اشترط المعاصرة فقط، اكتفى بالمعاصرة. طبعا مسلم عمل مقدمة وشنع فيها على من اشترط اللقي، حتى أن البعض ظن أن مسلم أراد أن يغمز شيخه إما البخاري أو أن يغمز علي بن المديني، ولكن بعض أهل العلم قالوا لا، لا هذا ولا ذاك. إنما طبعا لما يكون في قيود معينة، يعني البخاري لما قيد هذا الشرط اللقي والمعاصر، فجاء بعض أهل البدع فجعلوه شرط في صحة الحديث، يقول لك لا ده الحديث هذا فلان لم يسمع من فلان، ما ثبت له سماع منه، فضعوها شرط. فالبخاري شنع في المقدمة على من اشترط هذا الشرط أن يكون عاما في إيه؟ في صحة الحديث. وهذا أقرب في نفسي لمكانة البخاري عند مسلم، بل لمكانة علماء الحديث عند مسلم. وذلك هل مسلم روى لابن المدينة أو لم يروي؟ روى، وشيخه ويعظمه ويبجله. فهذا الأمر الذي أراده مسلم في المقدمة يعني إن هو شرط وضعه البخاري لنفسه أو علي بن المديني لنفسه، لكن ليس شرطا عاما في تضعيف الحديث، بل اكتفى مسلم بمجرد المعاصرة. مسلم طبعا هو تلميذ البخاري، بل كان تلميذ النجيب، ولكن المحن بتفرق القلوب وبتقطع الأواصر، فوقعت محنة لمسلم مع شيخيه، مع محمد بن يحيى الذهلي ومع شيخ البخاري، وكان البخاري أو للبخاري أقرب. وطبعا القصة معروفة بأن البخاري لما ذهب إلى نيسابور ونزل ووقع خلاف بينه وبين محمد بن يحيى الذهلي، فكان إنصاف مسلم زي أي واحد بيروح لهذا وذاك، زي احنا دلوقتي عندنا مثلا موجودين في حزبين في البلد. اللي يجي عند الحزب ده يقول له انت بتروح لفلان ما تجيش عندي، وتبدأ القطيع، ده انا شفتك في المسجد الفلاني كأنه شاف حرامي. وهي النفوس كده مجبولة، يعني لازم الواحد يحب ايه، يعني الصدر يتغير، بص لها ايه ده فلان انت بتروح لهم ليه. فطبعا هذه صورة للأسف صورة يعني بتخرم، وخاصة إذا كان يعني ليس في فائدة بتبقى أشد. يعني مثلا تلاقي واحد بيروح عند شوية جماعة تافهين ما بيعملوش حاجة، لا علم ولا أي حاجة خالص، إلا قاعدين مع بعض نلعب كورة ونلعب عضلات ومش عارف إيه، ونشوف مشاكل الأمة ونحاول نحل مش عارف مين، ويا ترى سالتها اسمه ده حسن مبارك هنحط ولا هنشيله والكلام ده، طبعا هذا تافه، فلا شك ان هذا بيغري الصدر. لكن الآفة ان انسان بيذهب الى عالمين فاضلين جليلين، يذهب لهذا وهذا افضل واعلى. وكلما طاف الانسان في طلب العلم عند فلان وعلى، كلما كان احظى وافضل منزلة عند الاثنين. ولذلك دايما الانسان بالترحال والرحله في طلب العلم والبحث والكذا ذهنه بيتسع، حتى ربما يقابل الغرباء من الطلبه يشحذون الهمه. انت في بلد البلد كلها خمول، كله نايم، فلما تروح مسافر بلد تلاقي عندك مثلا ايه بعض الطلبه عنده همه، واللي بيجي معرفش منين لفلان ولا انو، قد يكون هذا سبب في شحذ همتك. حتى اذا رجعت الى بلدك ترجع بهمه عاليه جدا، ليست بصورة القلب أو البدن الميت في قلب حي، واحد كده مكسح ما فيش حي خالص لكن عنده حرارة ما بيتحركش، يبقى لا فائدة منه. فمسلم رحمه الله تعالى كان بيذهب إلى الاثنين، فطبعا محمد بن حذول وقعت في قلب غيرة عظيمة جدا من البخاري. فلما مسلم رايح جاي رايح جاي، فقال ولا يقعد معنا من يذهب إلى فلان. فجاء مسلم طب قال خلاص لا أنا عاوز من ده ولا من ده، وألقى كتب البخاري وكتب محمد بن يحيى الذهلي وما روى عن هذا ولا ذاك. والعجيب أن البخاري روى عن من؟ عن محمد بن يحيى الذهلي روى عنه، ولكن عرض به برضو للفتنة، يعني ما أراد الفتنة، رغم أن البخاري لو أنه كان في صدره دغل ما روى عنه أبدا قط، لأنه أذاه أذية عظيمة جدا وأوقع به نكاية يمكن ما وقعت في مخلوق قط، حتى تمنى الموت ومات وهو عالم جليل محمد بن يحيى الذهلي. وذلك كان بعض أهل العلم يعني بيحذر القراءة في هذه المواقف لأنها بتقص القلب، تخليك يعني أنا وقعت لما الشيخ مقبل كان بيقعد يذكر هذه القصة وقع في قلبي يعني كراهية للذهلي. فأحد الإخوة الأفاضل قال لي طب نقرأ ترجمة محمد بن يحيى، فأحببته، لكن هي في غيرة فتنة وقعت بين الأطراف. قال ومنها هنا ينفصل لك النزاع في ترجيح تصحيح البخاري على مسلم كما هو قول الجمهور. العلماء اتفقوا على أفضلية البخاري على إيه؟ على مسلم. وبعض طبعا قول الجمهور خلافا لأبي علي النيسابوري الشيخ الحاكم وطائفة من علماء المغرب. سبب الترجيح والأفضلية بالنسبة لعلماء المغرب أو لأبي يحيى النيسابوري اللي هو المعروف بالحاكم، أقصد شيخ الحاكم، أنه رأوا أن مسلم تميز بميزات، وهي أنه يسرد كتابه سردا، يبدأ من الغلاف للغلاف أحاديث لا عنوان ولا فواصل ولا شيء. طب العناوين دي مين اللي وضحها؟ الشراح، الشراح، لأن في شراح كتير مش لازم النووي، الشراح. وعلى هذا اللي يجي مثلا يقول قال مسلم رحمه الله تعالى ويقرأ العنوان نقول له ايه خطأ ما ينفعش. ففعل هذا سهل على يعني بالنسبة على إيجاد الحديث في موضع واحد، وخاصة لغير الحفاظ ان البخاري لابد انك تقرأ الكتاب كله جزء هنا وجزء هنا وجزء هنا مقطع، لكن مسلم يأتي بالحديث كاملا في موضع واحد. ومن غير من هذه الأشياء أنه أيضا يعني في الصنعة بيحاول بقى يدقق إن قال فلان وفلان واللفظ لفلان، يعني تدقيق حديثي. حتى قال بعضهم تشاجر قوم في البخاري ومسلم فقالوا أي ذيل تقدموا، فقلت لقد فاق البخاري صحة وفي حسن الصياغة مسلم. ترتيب بتاعنا يعني مسلم قد يكون هذا. وطبعا أراد أن يجمع بين إيه الخلاف اللي ظهر بين الفريقين بين الجمهور وبين أبي يحيى أو أبي علي وعلماء المغرب. ثم إن البخاري ومسلما لم يلتزم بإخراج جميع ما يحكم بصحته من الأحاديث. البخاري ومسلم لم يلتزم بهذا، وذلك البخاري جعل كتابه الصحيح المختصر ومسلم الصحيح المختصر، حتى أن بعض الطلاب جاء للبخاري بحديث فقال صحيح، فقال ولما لم تضعه في الصحيح؟ قال موضعت في كتابي كل صحيح. لما صنف مسلم كتابه أيضا وذهب به إلى أبي زرعة أنكره، قال أتريد أن يقول الناس لم يصح من الحديث إلا عند مسلم؟ فقال ما أردت هذا، إنما هذا مختصر. وما زال به حتى وافقه على هذا الكتاب. فلم يلتزم بإخراج جميع ما يحكم بصحته من الأحاديث، فإنهما قد صحها أحاديث ليست في كتابيهما، كما ينقل الترمذي وغيره عن البخاري تصحيح أحاديث ليست عنده بل في السنن وغيرها، والله أعلم. ونقف هنا إن شاء الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.